ألف لام ميم، حروف مقطعة، والحروف المقطعة دي تكلمنا عنها في كل سورة فيها أعراف مقطعة تكلمنا عنها كثير. وأظن من التكرار الكل من العيد الكلام، بس أنا عايز حاجة واحدة، وأريد من العلماء أن يلتفتوا إليها لفتة إشراقية تورينا جميعا الحكمة فيها. ما هي دي؟ إذا قلنا ألف يبقى بنذكر ألف لام سكون ولا لا أسكن، ميم سكون، يبقى الحروف المقطعة مبنية على الوقف، كل حرف لوحده، مع أن القرآن كله مبني على الوصف. يعني إيه مبني على الوصف؟ ان مفيش اخر الاية يجي تكون، انما الاية تاخد حكمها الاعرابي على انك واصل. ومن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عين الله. ما قلناش ايه ما تكلمناش ابدا، بل على انها ايه موصولة. ومن العديد من الوصف مش بين الايات في الصورة الواحدة، ده الوصف في اخر السورة باول السورة التي تليها، في اخر السورة هي مأيه. وان الله لمع المحسنين، بسم الله ما قلناش وان الله لمع المحسنين وقلنا ده اخر السورة، لا برضو وقلناها بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واهم من ده يبقى اذا الايات في السور مبنية على الوقت، وآيات الآخر من السورة مع آية السورة الأولى مبني على الإيه؟ على الوصف. أعجب من هذا أنك تجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. حتى اخر ايه في القران مبنيه على ايه؟ على الوصف. حسبتم بالاولانيه شيء عجيب. يبقى كل ايات القران، الايات في السوره الواحده، والايه في اخر السوره مع اول التي تليها، والايه في اخر كلمه من القران مع اول ايه؟ مبنيه على الايه؟ فكان القران موصول فلا تقطعه ابدا. طب ولماذا ما جاءت الفواتح الصور دي على الواو؟ كان على الطريقه دي نقول ايه؟ الف لام ميم كاف هاء عين، الله ما جاتش على الواو، بل جت على ايه؟ على الواو. الف لام ميم، يبقى خلفت ولا ما خلفتش؟ يبقى العله فيها ايه؟ لان الله انها حروف مقطعه لم يشأ أن يجعلها كلمة واحدة، ولذلك يؤنسنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف لام ميم حرف. فيعرف بقى من يدركه الله بيكون مع المحسنين، ويدلنا على ما في هذه الحروف من سر يوقف عنده ولا يوصل بغيره إن شاء الله. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. احنا لسه من كلمة غلبت يبقى في معركة، واحد شيء مع طريق الغلب وطريق غلب، اللي غلبت من هنا الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. غلبت الروم، يشوف بقى غلبت معناها يبقى انتصرت على ايه؟ على فرس في معركه. يعني كلمه روم منسوبه

إذا انتشرت الروم في الجيل وانتشر الثالثة الجيل ثلاث شريط. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر زده في الخفر ومادش يعني ادي أمد في المدة يعني ما تاخدهاش من ثلاثة كده من الأول خد من ثلاثة لتسعة. ربنا قال كده من بضع سنين وزده في الخفر يعني بدل ما هم عشرة خلوهم نجي. فذهب أبو بكر وقال له أنا أريد أن أمدك في المدة وأزيدك في الخطر يعني في الرهان مين وفعلا تم. فلما ذاك الكلام جاء أبو بكر ليهاجر فمن اللي مسكه أبي بن خلف. كلمة بكر دي يقال الزمن الشديد بكر هم يعني يغمدوا ابو بكر يقول مش ابو بكر يا ابا فصيح البكر يعني الايه الزمن الكبير والفصيل اللي لسه ايه تبدل يقولوا له يا ابا بكر يقوموا يعملوا ايه يا ابا فصيح مش بكر يعني ما وصلش انه بقى بكر. راح على فين قال له مهاجر قال له الرهان اللي بيني وبينك. فجاء عبد الرحمن بن قال له ابني يدخلني إذا حصل زي ما قلت لكم في المدة يديك الله المية. وبعد ذلك جت موقعة بدر. فلما جت موقعة بدر وطلع منها أبي بن خلف يروح الموقعة عبد الرحمن بن أبو بكر قال له أنت رايح فين المعركة يمكن تتقتل والرهان بتاعنا فين ده أنت خدت على أبويا عهد علشان أنجيك وقال له أنت قال له ولدي يعصيك الله اتفق. فذهب إلى بدر فأصيب بجرح من رسول الله مات فيه. فلما مات جاء ابنه أدن إيه الجرح الغالي ليه ما عملش حاجة وذهب إلى رسول الله فقال تصدقوا إيه تصدقوا به. هنا وقت عقدية إيمانية إعجازية إيه هي احنا نعرف ان في حاجة اسمها مشهد وحاجة اسمها غيب. واحنا كنا اتكلمنا زمان في الغيب ان الغيب انواع فيه غيب عنك وليس غيبا عن غيرك وفيه غيب عليك وعن غيرك وفيه غيب له مقدمات في الكون لو جبتها زي ما بتجيب المعادلة من الجرح تقدر توصل له زي الاسرار الكونيه اللي بنشوفها دي. واحد يدي الواحد تمرين هندسي ويقعد يحل فيه يقول المعطيات كذا مش كده والبرهان كذا اذا يبقى كذا مديك معطيات تديك النتيجه يبقى هو مش غير ما دام مديك ايه معطيات ومقدمات يبقى انت وصلت اليه. كل اكتشافات الكون دي جايه من ايه من معطيات الكون. واحد عنده دقة ملاحظة فابتدى يكتشف منها القضية. اللي جه في عصر البخار البخار اللي هو أول الآلات دي كلها عصر عصر البخار قبل عصر الكهرباء ايه دي يعني قال لك واحد قاعد والقدر بتاعه عمال بيه بيه مية فغطى القدر بايه بيرتفع. طب بسأل الله عمل كده تلاقي البخار لما بقى غاز وجيلي سماه بقى غاز بقى حجمه كتر فنفر الغاز عن الله. اذا في البخار قوة تستطيع ان يشيل اشياء فالكفر وقدر ارشميدس سعد اكتنى الصفر مش حاجة برضو لما وقعت المية وطلعت المية الله. كل حاجة بتاخده في الملاحظة ملاحظة ولا مش ملاحظة هل يقال انهم عالموا غيبة ولا اخذوا مقدمات موجوده واستنبطوا منها معدومه. لكن الغيب المطلق هو الذي لا مقدمات له وغيب عن كل الناس يطلق الله فيه قضيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول. ده الغيب المطلق. انما الغيب الثاني غيب عنك اللي يسرق منه حاجه مش عارف مين اللي سرقها ومش عارف فيها فين دلوقتي. انما اللي سرقها عارف ولا مش عارف اللي سواله عارف ولا مش عارف

قال لك لا، لكن إذا قال الله يبقى معناه أنه إيه؟ حتى الأمر الذي لو فيه اختيار يمكن يقع على غير رأيه. لا، ويبقى القرآن يسجد، مش مثل القرآن يذكره ويقلع بدليل على إيه؟ الله، لأنه مش ممكن تحكمه في اختيار. طيب، مما يقول كمان على غباء أبي لهب. طب ما كان أبو لهب ده لو عنده بس شوية تفكير بسيطة، ما كان يقول بقى أنا أصلا نار ذات لهب، حكم به أتبنى حاجة في نادي قريش وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأؤمن ولو نفاقا، علشان أهدم مين؟ أهدم الكلام بتاعه وروح أصابش برضه. يبقى ايه معناها ايه؟ ان اذا قال ربنا انتهت ايه؟ وعد الله لا يخلف الله وعده. ففين الوعد؟ هنا فريق مهزوم وفريق منتصر، والوعد دائما بشارات بخير. طب دي وعد لمين؟ ليهود وللمؤمنين والتانيين على اطلاقها. ايه يعني؟ هم قال لك شوف ساعة ما يجي الفرح للمؤمن به ويبقى الغم لغير المؤمن به، يبقى المؤمن هيفرح بالامر له وبضده عند عدوه. يبقى هتختلف فيه. ولذلك المستشرقين هم كانوا يقولوا في سورة الرحمن يقول لك مثلا خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مادة من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان. كلام معقول، إنما يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. طب دي آلاء ايه؟ ده نار الساعة. قال لك ايوه، لأن كل ينبهني على الخطأ إن كفرنا يبقى نعمة. لما تيجي تقول لولد ابنك الأهمال تدورك حتيرها من فقط هنعمل فيك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تبقى دي نعمة ولا مش نعمة؟ كل اختنبه. وأيضا نعمة للمخالفين في منهج الحق، يقول اللي حيفتر ويبقى مش زيك هيكون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفى عنهم الآن ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة. إذا رأيت فعلا نفي مرة وأثبت مرة يبقى الجامع مفكر، مدام حكم بأن أكثر الناس لا يعلمون وبعدين يقول يعلمون أكثر الناس لا يعلمون واطن الأمور، لكنهم يعلمون إيه؟ ظواهرها، ومش بس الظواهر، لا يعلمون ظواهر الحياة الدنيا، حتى الحياة الدنيا ما يعرفوش بواطنها أيضا. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقلنا إن وعد الله لا يتخلف، لأن الوعد إنما يتخلف لأن الذي يعد لا يملك أسباب الوفاء، ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فله أن يعد ولنا أن نتقبل الوعد، كما فعل سيدنا أبو بكر، سمع في بضع سنين فلم يأخذها إلى آخرها وإنما أخذها من أولها، راهن في ثلاث سنين، ده دليل على أنه واثق من مين؟ من ان وعد الله هو وعده ايه؟ وعد الله. احنا قلنا المسألة في قول الحق سبحانه وتعالى في انهم غلبوا، قال من بعد غلبهم، كلمة غلب نسينا ان نقول انها تستعمل مصدرا يضاف للفاعل مرة ويضاف للمفعول مرة. يعني تقول ايه مثلا؟ اعجبني ضرب الامير مذنبا، يبقى الضرب وقع من مين؟ من الامير. ووقع على مين؟ على المذنب.

لان سنة الله يكون كده. لو انكسروا مع مخالفتهم امر الرسول كان يكون الحل ايه؟ امرهم ما يطولوا امر يقولوا احنا خلفناه وانتقام ايه اللي جرى يعني. بس في حنين ويوم حنين ايه اعجبتكم كثرتكم لفابو بكر يكي الان لانه لدى اليوم عن كله ده احنا ما شاء الله جيش كبير يبقى مش عايز ربنا دي يوم ينصر بكى بالاول وبعدين يحن على دول ينصرهم في الايه يبقى لله الامر من قبل وايه وياك ان تعد ان انتصار الباطل على الحق دي جاي غصب عن ربنا ده كتب عشان ايه يخلي صاحب الحق دائما ايه فكر يقف قوي ما يمكنش بكى من ايه الفرصه. هنا بنصر الله ينصر من يشاء ما دام لله الامر من قبل ومن بعد ينصر فارس على مين وينصرهم على فارس. هنا بقى بنصر الله ينصر من يشاء سواء كان الباطل ولا الايه. طب بينصر الباطل ليه؟ عشان اصحاب الحق يتنبههم ولا يمكنوش الامر الباطل. ولذلك قال وهو العزيز الرحيم. طب العزيز الذي لا يغلب العزيز الذي ايه لا يغلب والرحيم اللي عنده رحمة للغير الله. طب ايه هو عزيز مين اللي عزيز ساعة ما ينشر فارس على ابوه يقول لك ايه فارس تتكر على ابوه ويسأل الله العزة على العزة ازاي بقى تيجي الى ازاي بقى ازاي. هم قال لك العزة هنا لان الحق سبحانه وتعالى يقول انا لو كنت عايز انصر كنت انصر من غير حاجه انما انا عزيز عزيز لا اغلب فمش عايز اللي متابعين خايفين ولذلك هم يبتعد ولكن انا ارحمهم برضه يبقى في عزه وفيه ايه وفيه رحمه. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ايه؟ لا يعلمون ان وعد الله ازاي. ده الحق سبحانه وتعالى بيسجلها قرآن والقرآن معجزة ويتلى في الصلاة ويسجل في الكتب بيسجله بقى بيقول هم حيتنصر ويسجل على الوقت طبيعة الواقع مجال يقول لك لا هو لا يسجله إلا لأنه واثق أن الأمور تتبيء على إيه على ما يقول. لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هنا لا يعلمون وبعدين في اول الايه يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. يبقى اذا رايت فعل نسي مره واثبت مره فاحسن ان الجهه منفكه لان ما يمكنش تجيب فعل من واحد وتنسيه مره إيه؟ وتثبته مره ثانيه. الحق لما قال ايه وما رميت اذ رميت وما رميت تفيد نفي الحدث عن رسول الله. اذ رميت تثبت الحدث لرسول الله يبقى كيف حدث واحد يثبته الله لرسوله ثم ينفيه عنه ان الجهل انفصل. الجهل يعني الاثبات لشيء والنفي لشيء. احنا جربنا مثلا زمان قلنا ولدك قرب الامتحان وبيلعب فانت قلت له ايه ده انا هقعد قدامك راح الخبط انت بالذات وقعدت له في الصاله وهو قاعد يبكي كده مسك الكتاب وقعد يفر ويهز راسه ويفر ويهز راسه. بعد ساعه قلت له تعالى يا ولد شوف ذاكرت ايه. قعدت تساله ولا كلمه فهمت وانت تقول له ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت اثبت له المذاكره وما ذاكرت نفيت عنه المذاكره. سبيلي تيجي ازاي؟ قال لك ذاكرت اي فعلت فعل المذاكر تقلب الولد وتجيب راحتك وتجيب مش عارف ايه وبتاع وحصيلا ايه؟ مفيش. كذلك رسول الله وما رميت الرسول جاب شويه خطا كده ورماهم في وش الجيش. الرسول فعل دي ولا ما فعلهاش؟ اهي دي اذ رميت. انما هل في انسان الرسول ان الكبشه كده يرميها في كل الجيش كله؟ يبقى مش شغلته بقى دي. وما رميت اي ما اوصلت بالرميه كل الجيش. إذا رميت إمساكت الحصى كده ورميته على قد قدرتك البشرية، يبقى مرة الفعل ينفع ويثبت، لكن الجهة إيه؟ تبقى الجهة منفكة، يعني دي لها شيء ودي لها إيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قد الناس يعلمون ظاهرا من الحياة، يبقى اليقن لشيء أي لا يعلمون حقيقة الأمور، إنما يعرفوا الظاهر بس. طب هو ظاهر وباطن، ده هنا في أخرى حياة أخرى وفي حياة دنيا، هل هم يعلمون الحياة الدنيا وغفلوا عن الآخرة؟ كان يعلمون إيه؟ يعلمون الحياة الدنيا ويجهلوا مين؟ الآخرة، ده قال لك حتى الدنيا ما يعلموش إلا ظاهرها. يبقى احنا عندنا دنيا وايه ايه وكان الاصول هم يقول لك بشاطرين بس في امور دنيا، انما امور اخرى ايه ما يعرفش فيها حاجه، امور الدنيا ما بيعرفوش على حقيقتها، بيعرفوا الظاهر بتاعها بس. ازاي؟ ام قال لك اذا نظرت الى القوانين اللي انت بتشوفها في الدنيا تجدها يبعدين يجي فتره كويسة القوانين ايه ومتحمسوا له، وبعدين يجوا هم اللي يلغوها. يلغوها ليه؟ يبقى جميعا انهم غلطوا في مين؟ حتى امور الدنيا ما عرفتش تعملوا فيها حاجة. مثلا جه القانون بتاع الزراعة اللي قعدوا يمخدوا في النهار. القانون ده بيحكمنا بقالك من سنة. شوف بقى من سنة 52 ودلوقتي يقول لك لا مش مطابق ومش نافع غير. حتى امور الدنيا انتم مش عارفين فيها حاجة. ما تعرفوش يعني الامور السطحية. طب روسيا اللي عملت شيوعية من سنة 17 وقعدت هددت الدنيا وعملت الأعمال اللي عملتها، وبعدين ايه اللي حصل؟ هل دولة تغلبت عليها ولا هي نفسها اللي لغت النظام؟ يبقى دل على انها مش عارفة حتى ظاهر من ايه؟ فإذا كان ظاهر الحياة ما يعرفوش. الله أول دولة الإثم اللي تطوع عليها يوم ما كانت بتنقى كده بالإيه؟ ويقول ايه يحرقها ومش عارف ايه، وبعدين اخترعوا ايه الدي دي تي، كده امريكا اخترعت قلنا بس خلاص ارتحت، فقعدنا نرش نرش وبعدين تبين ان الدود بقى تيه دي بي تي. يا عوض ده، وبعدين طلع الدورة الدولة اللي اخترعتها جرمت من يفعلها الان، يبقى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولا لا؟ يبقى ما عرفوش الامور على ايه؟ على حقيقتها. احنا مثلا اول ما اخترعت السيارات صحيح كتفت على الناس المشقة، يروح المشاوير بسهلة يركب، وام تحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا بايه؟ بشكل الاندية. الكلام ده في الحمير والبغاء. طب انت عمرك شفت حمارين قبل بعض كده واصطدموا وموتوا اللي عليهم؟ انما تبقى السيارات على الاثنين. وانما تشوف حمار ماشي كده وعمال يطير الغبار ابدا. الله. وانما تشوف العالم بتاع الحمار يعمل تلوث في البيئه، لا ده احنا بناخد ايدنا كده نبعت ناس ايه تلمه والسيارة يحصل وقالوا نرميه في الارض عشان يطلع ايه. يبقى عادل ومخلوق الله يصلح الارض. وعادل مخلوق البشر يفسدوا الجنة. وإننا نعلم ظاهر من الحياة. لما جم وخدنا يقولنا كده ما عرفناش ايه، لو كانوا بقى بيعملوا حسابهم ولكن السولار ده لما يحيط يطلع منه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ده يعمل في الجو كذا وكذا وكذا، هيدي نفع للعادل انما يدي ضرر ايه؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وهم عن ده هم اذا كانوا ما يعلمون ظاهر الا ظاهر واحد يبقى الاخر ايه؟ خالص وفي حاجه خالص. ولذلك سيدنا الحسن يقول ايه؟ يقول انا اعجب للرجل يمسك الدينار بانامله فيعرف وزنه ويرمه كذا فيعرف بيوته من جيده ولا يحصل الصلاه. شوف المساحه بتاعته وصلت فين؟ قال يمسك الدينار كده ويشوف فيه زيوف ولا مش زيوف، وده وزنه قد ايه؟ وما يحصلش الصلاه، يبقى بقى على الاخره غافلين ولا لا؟ يبقى اذا الناس يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا بدليل انهم يغيرون ما ينتهون اليه. يبقى ما دام بيغيروه يبقى طلع ايه بل في ايه بل في غلط. احنا قلنا على الكيميائيه لما جت قال امريكا بحارتها ايه؟ بلك لو امريكا بحارتها ايه؟ كانت القوه والبطاطا اللي في الكيميائيه تتنقل لمين؟ لا ده هي مش انتحرت، هي انتحرت بيدها، ودي تبذل القوه الاخرى اللي راح ارضيتها انها تنتحر من الملك للمين فوقين تنتحرت تنعيد من ربنا ونعيده لله. تنتهي الايه؟ تنتهي المساله. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون طب اكثر الناس ايه ما دام هم بيشوفوا حاجه ويغيروها؟ قام قال لك ما هي لما كانت معموله قوانين كانت في ناس مش عاجباها تقول لهم القانون ده مش صح، يبقى ما تفهمش الناس. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طب الظاهر اللي بيعرفوه الحاجة الدنيا فيها ملاذ، فيها متعة، فيها شهوات، فيها حرية تبقى مطلقة، إنما الآخرة ما تبقاش تعرف فيها. يقول لك الديب الفلاحين يقولوا كده، الديب بلع المنجل، الديب بلع ايه؟ يبقى عارفين المنجل اللي بيحكي من الحديده اللي بيحكي فيها البتاع دي يضم بيها، قال لك جيب ملع منجل، قال له ما تنجحوش قوي ساعه خرقت مع ورق شوف بعدين هيجرى له ايه؟ الله. ولذلك زينا للناس حب الشهوات ايه؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والايه؟ والخيل المسومه والانعام والحصى، كل دي ظاهر من الحياه الدنيا. لكن ايه اللي نسوا؟ الباقيات الصالحات. لان دي مهما احنا قلنا العاقل يجي يمسك الدنيا والاخره. اياك ان تظن ان الدنيا تقعد كذا قرن. ماليش دعوه، الدنيا هي عمرك فيها. والا اذا كانت الدنيا هتقعد طب انت ايه دخلك؟ يبقى عمر الدنيا هو ايه؟ عمرك انت فيها وعمرك غير محدود. مش قلنا هتعيش 90 ولا 70، يمكن في يوم يمكن يوم. يبقى اذا التوقيت فيها مظلوم ولا متيقن؟ مظلوم. ومهما طال هينتهي ولا ما ينتهي؟ ينتهي. ومهما طالت مثل الغير هتنتهي ولا ما تنتهيش؟ انما الدين بيمسك اخره. اخره لا تخشى ان يفوتك فيها النعيم، ولا تخشى انك انت تفوت النعيم، لانك لا تموت ولا النعيم ينقطع. يبقى لما تيجي تقارن دي ودي تبقى الهم اكثر. يبقى انت بتشتغل في الخير وتاخد دولة وتسيب الايه؟ وتسيب البكرة. تبقى صفقة خاسرة ولا مش صفقة خاسرة؟ صفقة ايه خاسرة؟ ولذلك قيل للامام علي انا احب ان اعرف يا امام انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره؟ قال لم يدع الله الجواب لي وانما الجواب عندك انت. يا بني ان دخل عليك اثنان واحد جاء لك بهديه وواحد جاء يطلب منك عطية، اللي جايب هدية هيديك واللي جايب عطية هيديك. فإن كنت فحشت لصاحب الهدية فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت فحشت لمن يأخذ العطية فأنت من أهل الآخرة. ليه؟ قال لك لأن الإنسان يحب من يعمر ما يحب. فإن كنت بتحب الآخرة هتنبسط من مين؟ من اللي جاي ياخد منك. لانه كان بعض الصالحين اذا جاء له السائل صار بابه يحش في وجهه ويبش، يقول له ما حصل بمن جاء يحمل زادي الى الاخره بغير اجره. يدخل عليها كده ويحمل. يبقى بيحب اللي ايه؟ كان بيحب الدنيا ينبسط من مين؟ اللي جايب الهديه. وكان بيحب الاخره ينبسط من اللي هياخد منه، لانه هيشيلها له فين؟ هيشيلها له ايه قدام؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طب وهم عن الآخرة القياس كده يقول وهم عن الآخرة ايه؟ غافلون، مش كده ولا ايه؟ انما شوف القرآن ده وهم عن الآخرة هم غافلون. لأن لما تقول وهم عن الآخرة غافلون يمكن الغفلة مسيطرة عليهم ما فيش أدلة ولا بتاع، لا أم الغفلة منهم وإلا فالأدلة واضحة على أنه لا غفلة أم لربهم. أيكون ذلك منهم لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ويغفلوا عن الآخرة أو لم يتفكروا في أنفسهم؟ أيكون ذلك منهم ولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. جايبين دليل واضح أهو، الدليل مرة في أنفسهم ومرة في إيه؟ في السماء والإيه؟ في السماء والأرض. إيه الدليل اللي في أنفسهم؟ وإيه الدليل اللي في السماء والأرض؟ الدليل اللي في الأنفس قلت تفكر في نفسك، يعني اجعل نفسك موضوع تفكيرك وشوف اللي خلق الجهاز ده كده يعني قادر حكيم ولا لا. ده لسه عمالين بالتشريح بيفهموا حكم بعض الغدد اللي قد العسل، غدة كده في الجسم قد العسل وهي اللي بتعمل الأعمال المفروض، ولسه عمالين كل يوم ايه يستشفى. قال لك طب بس فكر في نفسك كده ازاي؟ قال لك انت بتاكل وبتشرب وبتتنفس ثلاث اشياء مقومات حياتك اللي هي ايه؟ الاكل والشرب والنفس. الاكل تقدر تصبر عليه قد ايه؟ قال لك اقدر اصبر عليه لحد شهر اخد من جسمي وابدل نفسي. طب والميه؟ لا اقل شويه من 3 ايام ل10 على مقدار ما فيك من مائيه وبعدين ما يمكنش. طب والنفس؟ ولا لحظه يا دوب شايف يقين الله. ولذلك احنا قلنا زمان من حكمه الله وتامينه للبشر إن جعل الطعام تصبر عليه مدة أطول، لأنه قد يحتكر إنسان عليك طعامك. إنما يديك تتصرف في ذاتك، اللي أنت أكلته زائد زمان يجيب كم شوية شحن وبعدين يديك كده شحن. ومن العجيب إن الشحن أهو يديك بعدين كل عناصر الجسم مش يديها لك، يقوم الغدد أو الجوارح اللي تدي لك الأشياء اللي أنت تعوزها. طب طولت المده دي ليه؟ اما لك بعدين طول، يمكن يحن عليك، يمكن انت تحتار، يمكن واحد انت تصعب عليه. طب والميه؟ الميه قليل تصبر عليها قليل ولذلك ملكها قليل. طب والهواء؟ لا احد يملكه، لان قبل ما ترضى عنه يكون ايه؟ من الحاجة فيبقى من رحمك يا رب. قال لك بس انت في الحته دي شوفها بقى، انت ساعه تاكل طعاما هنا في بعض الحنجره دي كده جوه مسرسله ليه؟ قصب هوائيه بتودي الهواء لمين؟ للرئه. وبلعوم بيودي الطعام لمين؟ للنفس. والاثنين مفتوحين كده في الجوع. ساعه ما تاكل اللقمه لو ان القصبة الهوائية يدخل فيها وزاية واحدة شوف يحصل لك ايه؟ بلا شعور تشرق وتعمل فوق لحد ما تطلع، لان دي بتاعة هوا بس تدخلش فيها على الاول. يقول ساعة ما تيجي تاكل اللقمة في لها لما تفتح بقك قدام المراية تلاقي حاجة هنا تلاقي يسموها لسان المزمار، حتة لحمية مدبرة كده تبقى شوفها في المراية. لما تيجي كتير تاكل اللقمه تقول هي تروح تصدى القصبه الهوائيه زي الفقاعه، اللقمه تنزل في البلعوم. طب ولما تيجي بقى تاكل الهواء ايه الحكمه دي؟ تقوم تجد القصبه الهوائيه الشعيرات والاهداب اللي فيها تنشر لفوق كده عشان ان دخلت حاجه تعمل ايه؟ الله. طب ايه انت تبقى ماشي في امان الله ومرتاح وكل حاجه، وبعدين في نص ثانيه تقول سيدنا انا مزنوق جدا في حضوره الميه، في نص ثانيه ايه اللي جرى؟ طب انت واقف امان الله اكن الحمل بتاعك في الامعاء زي حموله السياره، ان جابت السوسه بتنفخ، فالسوسه بتنفخ تقول السوسه اللي عايزه شيء عجيب. طب هندسه ايه دي؟ المسألة تبقى ملانة مية، وبعدين فجأة تقول استنى والنبي يقف يا سيارة عشان بتدخل هذا برضه يقول ايه اللي حصل دلوقتي؟ كسرة واحدة زادت عن اللي كان في المسألة، خلاص ما عادش تفهم، تقوم تروح علشان تطلع. ايه الهندسة دي؟ هندسة. تعالى بقى في هنا عند النعمة حاجة اسمها فتحة الفؤاد. فتحة الفؤاد دي لما الاكل ينزل تتفتح لتحت، وبعدين بعد ما يخلص تروح تاني سقاط، ما تطلعش الريحة اللي في المعدة فوق ابدا، بالك لو طلعت تبقى شغل وارد. ولذلك في ناس يبقى عندهم خلل في السقاطة دي، يبقى فيه مش مظبوطة، يعني كانت عايزة جلدة ولا عايزة جلدة، بنعمل فيها تقول تطلع ريحه من جوه من المعده، تقول عليه ابخر فلان ابخر ما تقش ريحه نفسه جبل الله، لكن معموله بشكل ده كده ما تصدقش. ايه ايه الحدثه دي؟ اهي في انفسكم، احنا ما دخلناش لسه في حاجات ثانيه كتير، لسه عمالين بيكتشفوا في النفس الانسانيه وفي انفسكم. يعني ابحث في نفسك، ربنا ما جعل نفسي تبحث في اللي حواليك، قبل ما تبحث في السماء والارض واللي حواليك وبتاع ابحث في ايه؟ في نفسك. يمكن مكتوب ما بيشوفش السماء والارض، انما هو في نفسه دليل على نفسه. الله، ايه الحكايه دي؟ يمكن كده تلاقي الحق سبحانه وتعالى يقول لك قبل ما تكون عايز تفكر شوف اقرب حاجه ليك ايه؟ نفسك. ادي واحده، أي فكروا في أنفسكم أي بعيدا عن ضجيج الناس. إزاي؟ لما تكون أنت بتتناقش مع واحد في جامعة، كل واحد عايز يعمل أي بتاع وينكسر، إنما لما يكون بيناقش المسألة بينه وبين نفسه يبقى إيه؟ هذا مش مهين، مش عايز ينتصر على حد، مش خجلان من حد، يقوم يصل إلى الحقيقة. ولذلك القرآن يقول لهم في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قل انما اعظكم بواحده، يا من تفكرون في صدق هذا الرسول وبتتهمون انه بيفتري وانه كذاب وانه سحر، انا اريد منكم شيئا واحدا، انكم تقولوا ايه؟ انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى. كل اثنين يقعدوا مع بعض يشوفوا الراجل ده ايه؟ الله، ولا الواحدة تقعد كده طب ما مين بيعمل ايه؟ بيسحر؟ طب ايه معقول؟ طب لو كان بيسحر الناس يأمنوا بيه، بس حرمت لي عشان أمن بيه؟ وحد عليا نفسه ليه؟ شاح كذاب ده انت لما بيكون عندك حاجة ما فيه سحر بتروح تحطها عنده أمانة عنده، ازاي الكلام ده؟ يبقى إذا ما تجادلش المسألة مبادلة جماهيرية، لأن المسألة اللي بتكون بتنافس قدام الناس ايه؟ يعوز ايه؟ العزل ينتصر ويقول ما حدش يغلبه، لا انما بينك وبين ايه؟ فانتم يتفكروا في ذاتكم تجعلوها موضع التفكر، يتفكروا في ذاتكم بعيد عن الناس، وتقعد تبعد في المساله بينك وبين ايه؟ ولذلك لما تناقش واحد يقول لك انا حسيبك الليل في ايه؟ تساوي نفسك كده وتقعد كده بينك وبين نفسك من غير ما يكون حد قاعد ولا حاجه عشان مفيش احراج. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ هذه واحدة. وبعدين إلا خلق الله السماوات والأرض وما بينهم، يبقى عندنا تفكير في النفس وتفكير في إيه؟ في السماء والإيه؟ في السماء والأرض. شوف في آية ثانية في القرآن يقول إيه؟ إن هو يقدم السماء على التفكير في النفس. الله حكم بقضية إلا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ليه أكبر من خلق الناس؟ أم قال لك لأن مثل نشوفهم بيموتوا هم صغيرين وش أنما السماء فضلت السماء من يوم ما خلقها ربنا وقت الوقت الشمس بدل الشمس لحد الوقت. يبقى إيه الحكاية العظمة دي إيه؟ ده احنا قلنا في الجلسة اللي فاتت إن بتاعة لمبة قد تلف الواحد كسرها كده تتكسر والشمس دي ما حدش لها لا جاب لها قانون صيانة ولا عمل لها حاجة ولا قلناها ولا قلبها في يوم من الأمام ما حصلش حاجة من ذلك. يبقى السماء والأرض الشمس والأفلاك دي أكبر من خلق الإيه؟ من خلق الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون مش كده إيه؟ أتبقى في نفس وفي أنفسكم إيه؟ يبقى الزي الآية اللي تبقى أقوى الآية في النفس ولا السماوات والأرض ما دام السماء والأرض أصلا من خلق الناس. أم قال لك يبقى الدليل القوي في السماء والأرض واللي عايز بقى يعني مشكلة يروح لنفسه ولا تروح لنفسك الأول ولا بعدين السماء والأرض. أم قال لك في حاجة اسمها المفيد والمستفيد. المفيد هو الله لما يضرب لي حاجة يجيب لي الأقوى وبعدين يقول لما تقفاش يجيب لك الأقل والمستفيد ينتقل من الأقل للإيه؟ للأكبر. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما بينهما من إيه؟ من الكواكب والأفلاك والأشياء اللي احنا كان زمان لما حبوا يقربوا الدين لعقول الناس اكتشفوا الكواكب السبعة فقالوا هي دي السبع ايه؟ سبع سماوات وهي فيها علماء كبار يقول يا اخي بس السبع اللي انت بتفتكرها على هي ده كلها دون السماء الدنيا زينا السماء الدنيا دي مصابيع ما انت عمال تتكلم سنة فين ويجي فين ده الكواكب احنا بيننا وبين القمر قد ايه كم سنة ضوئية بيننا وبين الشمس قد ايه كم انت دقايق ضوئية بيننا وبين المرأة اللي كم سنة كام مليون سنة بيننا وبين المجرة مليون سنة مليون سنة ايه ضوئية يعني اضرب بقى مليون سنة في ايه في 365 عشان تطلع ايام كيف وبعدين اضرب الناس في 24 عشان تطلع ساعات وبعدين اضربها في 60 عشان تطلع ايه دقايق واضربها في 60 عشان تطلع ايه ثواني واضربها في 300000 كيلو بالله تطلع ارقام قد ايه فين. ولذلك اللي تفتكر بقى قاعد يسأل ده يقول لك هي دي سماوات سبع. أم بعدها بسنتين اكتشفوا كوكب ثاني حوالين الشمس وبعدين اكتشفوا كوكب قال لهم بقى هي السما سبعة ولا بقوا كام دلوقتي؟ بايها دي لما جم طلعوا القمر طلعوا الفلاح بقى يقول لك يا سلام ربنا قال الكلام ده في القرآن كان يقول قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. السلطان هو العلم الذي كان الأمر الأمر ما له ملك سنة ده الأمر ضاحية من ضواحي الأرض ضاحية اللي مصر الجديدة بالنسبة لمصر ما له ملك سنة. ثم إذا كنتم سلطان العلم ترسلوا كيف يقول الله بعدها يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يجيبها دي ازاي؟ ما بلاش انزحها وخليكم زي ما ربنا ما نديله ما هو الحكايه دي؟ ما هو اخر في الدين ان علماء الدين عايزين يتدخلوا في الكونيات. الكونيات يؤخذ منها الدليل على الصالح انه ما يديهاش حكم شرعي يقول لك الارض مشكوره الارض ما بتدورش الارض مش عارف يقول لك تعالى يا اخي يبقى اللي بيتكلموا فيه الكفره عندهم علم غير ليه؟ قال لك لانهم قعدوا يحكموا قطر الارض قد ايه وبالدور قد ايه والشمس بيعمل قد ايه امتى يبقى ينبع بينهم من بعض بيحصل كتب الساعه كامله وبيحصل ولا ما يحصلش يبقى معناها انهم بيعرفوا غير ده اللي مبنيه على دراسات واشياء الدين ملوش دعوه الدين جايك على حكم افعل كذا ولا تفعل كذا، ثم تجد الكونيات الى ان تتسع العقول الى فهمها. والجل قلت نريد اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الايه الحق. اي سنريه اياتنا في الافاق قبل انفسهم ولا لا؟ لكن في الايه دي ايه؟ اولم يتفكروا في انفسهم الاول وبدنا ايه؟ والسماء والارض لا التاني. يبقى اذا كنا يتكلم الله فيه والمستفيد هو اللي يتكلم شيء ثاني. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. ولذلك مشي على نظام ثابت. مع ان ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ابدا. تعالى بقى شوف السماء والارض والافلاك والكواكب مشي بنظام ثابت ولا لا؟ الشمس جت يمكن لو قالت بنام في الظلمه مش طالعه من النهارده. لا بلاش حسب مشي بالنظام وتمسكها بالساعه وتجيب القوانين اللي طلعوا الفضاء دول وقاعدين يبحثوا ويقول لك الفضاء هتلتقي دي دي دي يبقى معناها ده حسب المسافات وحسب السرعه وحسب كل حاجه. يبقى دي مخلوقه بالحق ولا لا؟ مخلوقه بالحق شيء ثابت لا يتغير. وما دام شيء ثابت لا يتغير يبقى منتجع ورقب عليها ايه؟ ولذلك الشمس والقمر بايه؟ بحسبان معموله بايه؟ بحساب. ولذلك عملناها حساب والقمر قدرناه ايه؟ حتى عادة العرجون ايه؟ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر فلا الليل سابق النهار وكل في فلك ايه؟ في فلك يسبحون. طيب وبعدين القمر قدرناه من اللي تعلموا عدد السنين والايه؟ الله والحساب. هل تعلمون بالقمر عدد السنين والحساب؟ ان الانسان هو مخلوق بحساب لا يمكن. الساعه اللي انت بتقول الساعه دي ما تقدم ولا تاخر. يبقى الزمن ضبط بها مش كده؟ ده لا يضبط بها الزمن الا الانسان هي في تكوين دورتها مضبوطه. يبقى هي تنضبط الاول وبعدين تضبط لك الايه؟ تضبط لك الزمن. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى. خلقها كده ما دام حق هيفضل ثابت قال لك بس لاجل. وبعدين الشمس تكور وبعدين النجوم مش عارف تعمل ايه وبعدين الارض تتبدل مش هي مساله ثابته يعني وهتبتدي من احد يعني مش هتتغير. لا يجي يوم ايه؟ تنتهي مدتها. وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. كنا زمان لما بنجادل الشيوعيين نقول لهم انتم استفتيتم على ناس وانتم اقطاعيين وراسماليين ومش عارف وايه وايه وقعدتوا تعذبوا فيهم وتقتلوهم وتعملوا قالك لانهم ظلموا في المجتمع. ظلموا في المجتمع والناس اللي ظلموا من قبل انتم ما تيجوا ونفذوا كده وماتوا ما تعاقبوش. فكان يجب ان كنت تقول ده فيه لازم حته ثانيه اللي عمل السيئات دي ولا لحق يحسن هياخد عذابه في الثانيه. يبقى انتوا كانوا يوم تؤمنوا بالقيامه عشان اللي مثل من ايدكم يبقى ياخد جزاء. ثم انتم بتشوفوا ان كل حاجات بتعمل لها ثواب وعقاب. فالتي بكى في الدنيا كده على حل شعره وعاك في الارض فساد ان لم يكن في حسه يعاقب عليها يبقى مين اللي نجح؟ الملتزم والمستقيم ولا المنحرف؟ المنحرف. انت ما بتعملش كده انت بتسيبه منحرف ولا بتحط له بارز؟